لنجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا هو أنشأكم من الأرض قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ